الصدور والسرور، وقعدوا لهم بالتناصر في الإنسان وقام الصلاة وآتوا الزكاة محمد سبيل. وكذلك قال العلي لما بعثه إلى خيبر، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في الكفار فيحسن دماءهم من خوفه من الكفر لا يذكر لهم الإمام في الحال. وقد قال تعالى بعد هذا فإنسان وأقام الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة كإخوان في الدين، فجعلهم إخوان في الدين للتوبة. وإن الكفار على حد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أسلموا أجري عليهم أو أجر عليهم أحكام الإسلام، ولم يذكر لهم الإمام في حال. ونقل هذا عن رسوله، ولا نقل هذا عن رسوله أحد من أهل العلم، لا نقل خاصا ولا عاما، بل نحن نعلم بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يذكر للناس إذا أرادوا الدخول في دينهم الإمامة لا مطلقا ولا معينا. فكيف تكون أهم المطالب في أحكام الدين؟ ومما يبين ذلك أن الإمامة في تقدير الاحتياج إلى معرفتها لا يحتاج إليها من مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون أشرف المسائل المسلمين وأهم المطالب في الدين؟ وكيف نعم فكيف يكون أشرف المسائل المسلمين وأهم المطالب في الدين لا يحتاج إليها أحد في حياته في حياته؟ نعم في حياة النبي ما أحد يحتاج، النبي لم يعلم هذا ولم يقله، وكان أهم مطلب قائم هو أن يدعو الناس لتوحيد الله تبارك وتعالى وختم عليه، فلم يقل لأحد من الإمامة كذا ولا كذا. فكيف أمر كان في عهد الرسول كله ما كان يعني من مطالب الدين يصبح هو بعد ذلك أشرف يعني مطالب الدين وأعلى مطالب الدين؟ نعم. أوليس الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بحياته واتبعوه باطلا وظاهرا ولم يرتدوا ولم يبدلوا أفضل الخلق مثلهم أفضل الخلق باتفاق المسلمين أهل السنة والشيعة؟ فكيف يكون أفضل المسلمين لا يحتاج إلى أهم المطالب الدين وأشرف المسائل المسلمين؟ فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام في حياته، وإنما يحتاج إلى الإمام إلى الإمام بعد مماته، فلم تكن هذه المسألة أهم مسائل في حياته، وإنما صارت أهم مسائل من بعد موته. قيل الجواب عن هذا الموضوع أحدها يعني هو بيجيب الشبهة ممكن تقال أن لا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول هو الإمام فما يحتاج إليه، فهنا بيجي من جواب عن هذه الشبهة من يشوف أحدها أنه بتحليل صحة ذلك لا يجوز أن يقال إنها أهم مسائل الدين مطلقا، بل توحيدنا وهي في خير الأوقات ليست أهم المطالب في أحكام الدين ولا أشرف المسائل. الثاني أن يقال أن ما بيجي يعني خلاص تقولون طب ليش قلتوا أنها أهم مطالب الدين؟ إذا أهم مطالب الدين بعد ما وصل الرسول يكون إذا معناها أنها بعد ما وصل الرسول فينبغي تقييدها، طبعا هذا من باب الفرض الجدلي. نعم. أن يقال أن الإمام بالله ورسوله في كل زمان ومكان أعظم من الإمامة، فلا تجد في وقت من الأوقات لا أهم ولا أهم. والأهم والأهم. نعم. الثالث أن يقال وقد كان يجب بيان محمد النبي صلى الله عليه وسلم في الباقين من بعده كما بين له الصلاه والزكاه والصيام والحكم، وعين امر الايمان بالله وتوحيده واليوم الاخر. ومن المعلوم انه ليس بيان مساله الامام في الكتاب والسنه ببيان هذه الاصول، وان قيل بل الامامه في كل الزمان هي الاهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا اماما، وهذا كان معلوما لمن قال انه كان إمام ذلك الزمان في الاعتذار على صاحب الوجود. أحدها أن قول القائل الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين إما أن يوجد في الإمام الاثني عشر أو إمامة الإمام في كل زمان بعينه في زمانه، بحيث يكون الأهم في زمانه الإمامة الإمامة محمد المنتظر، والأهم في زمان الخلفاء الراشدين الإمام في إمامة علي عندهم، والأهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الإمام بإمامته، وإما أن نريد به الإمام بأحكام الإمامة مطلقا غير معينة، وإما أن نريد به معنى رابع. أما الأول فقد علم بالاضطرار أن هذا لم يكن معلوم الكلام من الصحابة والتابعين، فالشيعة تقول أن كل واحد إنما يعين بنص من قبله، فبطل أن يكون هذا هو أن يكون هذا أهم ما أموره. وأما الثاني فعلى هذا التفسير يكون أهم المطالب في الزمان الإيمان بإيمان ذلك الزمان، ويكون الإيمان من 360 في هذا التاريخ، إنما هو الإيمان بإيمان محمد الحسن. 60 اللي هو يعتبره أنه هو الوقت اللي غاب فيه الإمام الغائب. نعم. ويكون هذا أعظم من الإيمان بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. على خلاف الإمام أحمد كما قال الاثنين، ثم من 260 لحد الآن يصير الاعتقاد بأن محمد بن الحسن العسكري هذا هو الإمام أهم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم. ومن الإيمان بالصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة، وهذا معنى منها معلومة الصلاة والإقرار من الإسلام، فليس هو قول النبي. نعم. فإن إمامه بعلمه وإمامته أعظم من إمامه بإمامة المعتبر كما ذكر أبو حاتم وأمثاله من الشيعة. وأيضا فإن كان هذا هو أهم من الطائفة الدين، فإمامته آثر من آثار صفحة كثير أخطر. لا تخلينا يكون تحت الفائق واحد. نعم. فإن الإيمانية أكثر الناس بصفة في الدين، لأنهم جعلوا الإمام معصوم والإمام المعدوم الذي يكون. لا لا لو اتفقنا هذا عليهم يكون هم أكثر الناس صفة، لأن الإمام هذا اللي هو يجب أن يؤمن به من معدوم مش موجود، فكيف يكونوا هو جعلوا أن تعرف أن زمان هذا أهم مطالب الدين، ولم زمان هذا غاية في موجود مش معروف، فبعدهم يكونوا هم دول كل هم يكونوا أكثر الناس صف. نعم. لأنهم جعلوا الإمام المعصوم والإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا، ما في طريقة للوصول إليه. نعم. فلم يستفيدوا من أهم الأمور في شيئا من منافس الدين والدين. ويقال ان المراد ان الايمان بحكم الامامه مطلقا هو اهم امور الدين، كان على غير الضابط من العلم الدولي ان غير من امور الدين اهم من هذا، وان اريد معنى رابع فلا بد من بيانه الى المتكلم. الرجل الثاني ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الاول كل اللي فات ان ليس صحيح ان الامامه هي اهم مطالب الدين، يقول لا عند السنة ولا عند الشيعة كذلك أيضا، أنا حسب كلامهم أن الإمامة هي أهم مطالب، فالإيمان بالله تبارك وتعالى ورسوله هي أهم مطالب. نعم. وجه الثالث. الوجه الثاني أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تجد طاعته على الناس في توجيه الإمامة، بل لتوجيه رسول الله إلى المسلمين، وهذا المعنى ثابت له حيث مميز. فوجوب طاعته على من بعده فوجوب طاعته على أهل زمانه، وأهل زمانه فيهم الشاهد الذي يسمع ما رواه ونهي، وفيهم الغائب الذي بلغه الشاهد الذي بلغه الشاهد أمره، فكما يجب على الغائب عنه في حياته طاعة أمره ونهيه يجب ذلك على من يكون بعده، وهو صلى الله عليه وسلم أمره شامل عام لكل مؤمن شهده الرابع في حياته وبعد ذلك، وهذا ليس لاحد من الائمه ولا يستفاد هذا الامام، حتى انه صلى الله عليه وسلم اذا امر ناسا معينين بامور وحكم في اعيان معينه باحكام لم يكن حكمه وامره مختصا بتلك المعينه، بل كان ثابتا في نظائرها وامثالها الى يوم القيامه. فقوله صلى الله عليه وسلم لشهده لا تتركوني بالركوع ولا بالسجود هو حكم ثابت لكل مأموم بإمامة أن لا يسبقه بالركوع ولا بالسجود. وقوله إذا قال لم أشعر فحرقت قبل أن أروي